بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمة الله عليه، وما زلنا مع الفصل الثاني من الباب الثاني. والباب الثاني في هو أوسع أبواب هذا الكتاب كما ذكرنا قبل ذلك، ويتناول معنى صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلل ذلك من مسائل. والفصل الثاني خصه في الكلام عن معنى الصلاة نفسها، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى الصلاة نفسها شرعنا فيه المرة السابقة، وتعرضنا لكلام المؤلف في لأصل هذه الكلمة في اللغة في صلاة الآدمي، وذكر قضية الدعاء وأن الدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وتطرقنا هنا لكلامه في بدائع الفوائد والذي يخالف الكلام المذكور هنا، وقرأنا كلاما للسهيلي رحمه الله في نتائج الفكر والذي نقل عنه في بدائع الفوائد. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الكلام عن صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده. وصلاة الله سبحانه وتعالى على عبده هي المقصودة بالأساس، لا أقول هي المقصودة وحدها، هي المقصودة بالأساس في هذا الفصل. لماذا؟ لأنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تقول اللهم صل على محمد، يعني أنت في صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تسأل الله. يعني إيه صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تسأل الله أن يصلي عليه. فالكلام بالأساس في صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده. صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده ذكر أنها نوعان، عامة وخاصة، ثم انتقل لمعنى الصلاة منه سبحانه وتعالى، فذكر القول الأول أنها رحمته، والقول الثاني أنها مغفرة، ثم ذكر ضعف هذين القولين من وجوه، وهذا الذي توقفنا عنده المرة السابقة. وذكرت المرة السابقة يعني ترتيبا للأفكار أنه لم القول الذي اختاره لم يفرده بعنوان، لم يقل والقول الثالث كذا ويرجح مثلا هذا القول، ولكن من خلال في ثنايا الوجوه التي ذكرها في تضعيف القول بأن معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده أنها الرحمة أو أنها المغفرة، في ثنايا ذلك نقف على المعنى الذي يرتضيه في معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده، وهي ثناؤه عز وجل. المعنى الذي يرتضيه أنها ثناء الله سبحانه وتعالى على عبده وإرادة تكريمه وتعظيمه. نكمل ما كنا قد توقفنا عنده، ذكر القول الأول أنها رحمته، والقول الثاني أن صلاة الله مغفرته، ثم قال ابن القيم رحمه الله: وهذا القول اللي هو القول الثاني أن صلاة الله على عبده أنها المغفرة، وهذا القول هو من جنس الذي قبله اللي هو القول الأول أنها رحمته. قال: وهما ضعيفان لوجوه. وذكر 15 وجها. بالنسبة لقضية تعداد الوجوه، ذكرت سابقا في أول هذا الكتاب، كان في قضية أيضا يذكر فيها عدة وجوه، أن الوجوه ربما يكون بعض الوجوه لا ينهض مستقلا في التدليل على المسألة، وده لا يشغب على هذا الوجه، ولكن ممكن يكون فيه من الوجوه ما يكون مستقلا، ممكن استقلالا يستشهد به او يستدل به على ضعف هذا القول، وممكن وجهه وحده لا يقوم بذلك، ولكن يدعم بغيره من الوجوه، يدعم بغيره من الوجوه. هذه نقطة. النقطة الثانية، ابن القيم رحمه الله، مشهور عن ابن القيم رحمه الله انه يكثر جدا من تعداد الوجوه لما يناقش مسألة من المسائل، وهذه المسألة فيها 20 وجها و30 وجها، وفي بعض المسائل في بدائع الفوائد عدى 100 وجه. فهو ابن القيم يعدد الوجوه بطريقة هذا يدل على سعة علمه، ويدل على ذهن وقاد حاد، ان واحد يفضل قاعد مركز في ان هو قاعد ينتقل الوجه ال20 الوجه ال21 الوجه الثاني وال20، شيء عظيم جدا رحمة الله عليه. ولكن هذه الوجوه غالبا في كثير من المسائل نجد ان هذه الوجوه فيها نوع من التفصيل، نوع من التفصيل وتفتيت الوجوه، تفتيت الوجوه، كأنه ممكن يكون وجه واحد، ممكن يكون مثلا 5 أوجه 10 أوجه كلها ممكن كانت ترجع الى وجه واحد، ولكن هو في مقام الاستدلال او ما يشبه مقام المناظره بيبقى ممكن يكون ده مسلك ممكن حد يسير فيه، ان هو يكثر الكلام في ذلك. والا فهذه الوجوه التي ذكرها من الممكن ان ترد الى عناصر رئيسه، يعني ممكن يبقى في عناصر رئيسه ونرد اليها، نرد اليها هذه الوجوه. نرد اليها هذه الوجوه ليه؟ يعني حتى تستطيع ان ترتب الكلام في ذهنك، يعني بعد الانتهاء من الكلام في الوجوه، يعني ربما ننتهي منها ان شاء الله المره القادمه. إيه طيب 15 وجه، ده ال 15 وجه دول ألمهم ازاي؟ يعني كيف اجمعهم؟ كيف استحضرهم؟ إيه فكره ان مثل هذه الوجوه يعني تصنف كل وجه، ثم بعد ذلك ما الوجوه المتقاربه التي يمكن ان ترد الى، يمكن ان ترد الى عنوان رئيس. تجد في الاخر الامر ممكن يتلخص في اربع وجوه، خمس وجوه، كانها اربع خمس وجوه رئيسه، ثم تحتها ايه؟ ثم تحتها تفريعات. طيب يقول: وهذا القول هو من جنس الذي قبله، وهما ضعيفان لوجوه. وبدأ في ذكر هذه الوجوه. هذه وجوه في إيه؟ ما موضوع هذه الوجوه؟ عشان بس نكون منتبهين النهارده طول الدرس، والمره القادمه معانا وقت طويل من الدرس، وقد يستغرق المره كلها في هذه الوجوه. فهذه وجوه في إيه؟ هذه وجوه في تضعيف القول بأن صلاة الله عز وجل على عبده معناها الرحمة أو معناها المغفرة. قال أحد هذه الوجوه، هذا الوجه الأول، أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته، فقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال: فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما. هذا أصل العطف. ابن القيم رحمه الله الوجه الأول في تضعيف معنى الرحمة، أن ذكر أن الرحمة عطفت على الصلاة، عطفت على الصلاة، فالأصل التغاير، الأصل أن العطف يقتضي التغير، المغايرة، إن هذا يكون غير هذا، لأن الأصل ألا يعطف الشيء على نفسه، هذا هو الأصل، وقد تقع مخالفة لهذا. فهنا يقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، في قول الله عز وجل في سورة البقرة. فلو كانت الصلاة، يعني معنى الكلام، لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة، فكأن الكلام أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، فلا يبقى الصلاة شيء مختلف عن الرحمة. قال: فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما. هذا أصل العطف، هذا أصل العطف. يقول: وأما قولهم وألف قولها كذبا ومينا فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام، مع أن المين أخص من الكذب. هو بعد أن ذكر قضية أن العطف يقتضي المغايرة، وأن الرحمة عطفت على الصلاة في القرآن، ذكر إيراد، هو مش إيراد على معنى الرحمة، هو إيراد على قضية أن العطف يقتضي المغايرة. يعني فإن قال قائل: مين اللي قال أن العطف يقتضي المغايرة؟ بل مما يعني أثر عن العرب، وهو شاهد، يعني يذكر في الشاهد، يذكر في اللغة: وألف قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب، فهنا عطف الشيء على نفسه، عطف الشيء على نفسه. قال: فهو شاذ نادر. هنا ابن القيم بيقول ان عطف الشيء يعني بهذه الصورة، ان الشيء يعطف على نفسه من غير ما يكون فيه بينهم تغير، قال: شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام. هذا من باب التنزل، هذا من باب التنزل، هو تنزل الى ان المين بمعنى الكذب، قال: هذا شاذ نادر لن نحمل عليه القرآن. ثم قال: مع ان المين اخص من الكذب. هو اصلا لا يسلم بان المين هو الكذب، ولكن المين اخص من، المين اخص من الكذب. طيب هذا الوجه الاول. ثم قال الوجه الثاني: ان صلاه الله سبحانه خاصه بانبيائه ورسله وعباده المؤمنين، واما رحمته فوسعت كل شيء، فليست الصلاه مرادفه للرحمه، لكن الرحمه من لوازم الصلاه وموجباتها وثمراتها. هنا هذا الوجه مبني على ان الصلاة لا تكون إلا للأنبياء والرسل والعباد المؤمنين، صلاة الله سبحانه وتعالى على خلقه. أما الرحمة فوسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ولا يقال أن الله صلى على كل شيء، ولكن الصلاة شيء أخص من هذا، أو هو في تغاير بينه وبين الرحمة. فلذلك الصلاة يقول لا تكون بمعنى الرحمة، يقول أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، واما رحمته فوسعت كل شيء. لو كان الاثنين مترادفتين يبقى كانت الصلاه تعم كل شيء. قال: فليست الصلاه مرادفه للرحمه، لكن الرحمة، وننتبه هنا، قال لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها. هذا الذي يذكره ليس وجها في التضعيف، ولكن هو بيبين وجه من قال أن الصلاة الرحمة. عندما تجد مثلا قولا، هو يقول كأنه يقول، عندما تجد مثلا قولا لأحد السلف يقول صلاة الله إن صلاة الله على عبده رحمته، فهذا الكلام الذي يذكره لا يغلط، لا يغلط من قال هذا، ولكن يغلط من اعتبر أن هذا المعنى، أن هذا المعنى معنى مطابق، أن هذا المعنى معنى مطابق، وإنما يقول في الغالب أنه يريد أن يفسر هذا باللازم، في الغالب أنه يفسر هذا باللازم، أو ما ورد في من فسرها بأنها الرحمة أن هذا تفسير باللازم لا أنها هي حقيقة الأمر. يقول لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها. فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمرتها ومقصودها. وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، تفسر يعني وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، تفسر اللفظة بلازمها وجزء معناها. وهذا معلوم في التفسير، وكثير جدا في أقوال السلف في التفسير، أنه قد يفسر باللازم وقد يفسر بجزء المعنى. قال كتفسير الريب بالشك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول لا ريب أي لا شك. قال والشك جزء مسمى الريب. الشك أخص من الريب، الشك أخص، يقول الجزء الشك جزء مسمى الريب. وتفسير المغفرة بالستر وهو جزء مسمى المغفرة. وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان وهو لازم الرحمة. ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير. فهنا يريد أن يقول أن من فسرها بالرحمة إنما يفسر باللازم ولا يقصد معنى المعنى المطابق، وذكر أمثلة لذلك وأحال، قال لقد ذكرناها في أصول التفسير. هذا أحال إليه، يعني لم نقف على كتاب له بعنوان أصول التفسير، ربما يكون في كتاب له لم نقف عليه، أو يكون أو أنه يقصد في موضوع أصول التفسير يكون تعرض له في مواطن أخرى. يعني هذا المعنى قضية اللازم، وهو تعرض ابن القيم له في أكثر من موطن، أشهر المواطن في كتاب التبيان في أقسام القرآن. هذا هو الوجه الثاني. قال الوجه الثالث أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين، واختلف السلف والخلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، فعلم أنهما ليس مترادفين بمترادفين. طيب هنا يقال طب إيه الثلاث أقوال؟ هذا ليس الموضوع الآن، هذا ليس الموضوع الآن، هو نفسه سنذكرها فيما يأتي. الذي يعنيه الآن أنهم فرقوا، فقالوا جواز الترحم على جميع المؤمنين هذا لا يخالف فيه أحد. طب جواز الترحم، جواز الصلاة على غير الأنبياء، أن تصلي على أحد المؤمنين، هل يجوز هذا؟ سنجد إن في خلاف. طب ما الخلاف؟ ليس هذا الموضوع الآن، سيأتي بعد ذلك، ولكن بيقول وجود هذا الخلاف هنا دل على أن الرحمة عندهم غير الصلاة، دل على أن الرحمة معناها غير الصلاة. قال الوجه الرابع أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر، وأسقطت الوجوب عند من أوجبها، إذا قال اللهم ارحم محمدا وآل محمد صلى الله عليه وسلم. قال وليس الأمر كذلك، يعني لو الصلاة بمعنى الرحمة يبقى كان ممكن أنت في مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عنها، خاصة عند من أوجب الصلاة، مثلا في أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الشرعية يعني. فلو كان الاثنين بمعنى واحد يقول لكان قولك اللهم ارحم محمدا وآل محمد، يعني يجزي عن اللهم صل على محمد، وليس الأمر كذلك. طبعا هذا الوجه يعني ايه وحده استقلالا لا يعني ممكن حد يورد عليه أشياء ويعني يقول لا يصلح الاستدلال بمثل هذا، ولكن هو مع سائر الوجوه. أنت تقول الله أكبر مثلا، الله أكبر تحرم بها في الصلاة، الله أعظم، الله أعظم معنى قريب جدا، أكبر وأعظم، ولكن لا تنعقد الصلاة بالله أعظم. أو واحد مثلا في الأذان يقول الله أعظم والله أعظم مثلا، فيعني ممكن يكون يتقال لا، يعني ممكن يعترض معترض فيقول أن الرحمة من الله سبحانه وتعالى هي الصلاة من الله سبحانه وتعالى، ولكن اللفظ هنا لفظ تعبدي، أن تتعبد بلفظ إيه؟ الصلاة. طيب ولكن كما ذكرت إن في وجوه، يعني بين الوجوه الأخرى تبقى في جملة الوجوه الأخرى. قال الوجه الخامس أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه إنه صلى عليه، ويقال إنه قد رحمه، رأيت فقيرا فرحمته مثلا، كسوته أطعمته، رأيت حيوانا فسقيته، لا تقول أنك صليت عليه، لا تقول انك صليت على هذا الانسان او على هذا الحيوان، وانما تقول رحمته. وهذا دل على ان فيه على ان في فرق. يقول الوجه السادس: ان الانسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه، فيجد في قلبه له رحمه ولا يصلي عليه. فالرحمه قد يرحم انسان من يعاديه، يعني ممكن يرحم عدوه ولكن لا يقال فيه انه يصلي عليه. الوجه السابع قال: ان الصلاه لا بد فيها من كلام، هي ثناء من المصلي على من يصلي عليه، وتنويه به، وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره. هذا الوجه يقول فيه إن الصلاة لا بد فيها من كلام، طبعا يخالف عكس ذا الرحمة. الرحمة ممكن يكون بدون كلام، الرحمة أصلا الأصل فيها القلب، يعني إنسان يرحم لا يلزم أن يتكلم. الصلاة لا بد فيها من أن يصلي بقوله، يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أو مثلا صلاة المؤمنين، أو سيصلى على أحد إنسان مثلا، اللهم صل على آل أبي أوف، ما يشبه هذا مثلا. فهو الصلاة ما ينفعش يقول رحمه بقلبه، لكن الصلاة لا بد فيها من كلام. يقول: فهي ثناء من المصلي. هذه العبارة ممكن تحط عندها علامة، لأن العبارة دي يعني بتديني إشارة للمعنى الذي يرتضيه ابن القيم، وبيتكون معانا من خلال الوجوه التي ذكرها في تضعيف القول بأن هي الرحمة والمغفرة. قال: فهي ثناء، يعني هذه الصلاة ثناء من المصلي، ثناء من المصلي على من يصلي عليه، وتنويهم به، وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره. قال: ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. طبعا هذا ذكره البخاري عن أبي العالية، ده مش حديث نبوي، وهذا ذكره معلقا، وذكره البخاري في صحيح، ده ذكره يعني لم يروي عن أبي، يعني رواه، ذكره معلقا. وحتى المؤلف هنا بعد أن ذكره، طبعا المعلق اللي هو سقط من اسناده من اول السنه، يعني البخاري يقول قال وقال فلان على طول، يعني معلقات البخاري مشهوره، في منها معلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معلقات عن الصحابه او غيرهم. فهو ذكر هنا الخبر تعليقا عند البخاري، وبعد كده قال: وقال اسماعيل في كتابه، اللي هو كتاب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقال اسماعيل في كتابه حدثنا النصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابي جعفر عن الربيع بن انس عن ابي العاليه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة عليه الدعاء. فهو ذكر الخبر معلقا عند البخاري، وبعد كده إسماعيل في كتابه ماذا فعل؟ يعني نقدر نقول وكأن هنا لما ذكر الخبر إيه؟ يعني تغليق التعليق، ماشي؟ تغليق التعليق، اللي هو وصل الخبر المعلق يعني. وللفائدة هذا الخبر مش موجود في كتاب تغليق التعليق لابن حجر. ابن حجر له كتاب تغليق التعليق اللي هو وصل فيه معلقات البخاري، فهذا الخبر غير موجود فيه، يعني لم يصله يعني. ولكن هو عندنا موصول هنا، وفي الحاشية بيقولوا ان هو وصله القاضي، وصله ابن ابي حاتم وكده. طيب الشاهد هنا في هذا الخبر ايه؟ يعني ما الذي نريد ان نقف عنده في هذا الخبر؟ الذي نريد ان نقف عنده في هذا الخبر قول أبي العالية: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، باعتبار أن الثناء فيقول أن الصلاة لابد فيها من كلام، والثناء خلاص. أما الشق الثاني في رواية إسماعيل صلاة الملائكة عليه الدعاء، هو ابن القيم لا يرتضي هذا. ابن القيم سيظهر من ذلك، هو لا يرتضي هذا، أن صلاة الملائكة تبقى الدعاء وصلاة الله سبحانه وتعالى، هو لا يرتضي مثل هذا. ولكن هو دلوقتي ساق هذا الخبر لشاهد فيه، ساق الخبر ده لشاهد معين فيه يتعلق بعنوان ايه؟ بعنوان الواجب. مهم جدا على فكره لما يكون في حد بيستدل على مساله معينه انك تنتبه هو بيستدل على ايه؟ لان الدليل الذي يذكره ممكن يكون في حاجات كتير، والحاجات الكتير دي منها هو يعني يذكر ايه مثلا حديثا نبويا، يذكر اي خبر طويل ويكون في شيء يتعلق بالمساله اللي هو بيستدل عليها، يعني هو الدليل فعلا، وغيره خارج الموضوع اللي هو بيتكلم فيه، بل قد يخالفه. ومسألة الاستدلال اللي هو طريقة الاستدلال دي من المسائل اللي بيقع فيها، يعني لو في حد مش مركز ولم يتعلم مثل هذا أثناء تعلمه في العلوم الشرعية بصفة عامة، بيحصل فيها لبس وسوء فهم. لبس وسوء فهم. ده مثلا بنقابله كتير مثلا في التفسير مثلا، او بنقابله كتير مثلا في حتى في السيره النبويه مثلا. فيجي مثلا في السيره فهو بيسوق خبر معين، يسوق خبر علشان بيذكر يعني شيء يتعلق مثلا بغزوه خيبر مثلا. فالخبر ممكن يكون فيه تفصيله ممكن يبنى عليها حكم فقهي، طب يقول بس هو الحكم الفقهي اصلا لما بيذكر الخبر هنا وبيتكلم دلوقتي في الحدث نفسه يعني، لا يعنيه الان قضيه الحكم الفقهي، انما ذكر هذا الخبر علشان يدلل على ان فلان كان عايش في غزوه خيبر، ما كانش مات قبلها، هو ده الذي يقصده هنا فقط. طيب أو في غير ذلك طبعا مسألة الاستدلال هذه. طيب هذا الوجه السابع. ثم قال الوجه الثامن أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحد. فرق بين صلاته، أن الله يصلي على عبده، والملائكة فرق بينهما، ولكن الجمع كان في فعل واحد، إن الله وملائكته، هنا التفريق، يصلون جمعهما في الجمع هنا في إيه؟ يصلون. قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة، وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه. لسه كنت بذكر إن الأثر هو مش شرط يرتضي صلاة الملائكة عليه الدعاء، لا هو بيقول الصلاة تكون الصلاة ما ينفعش تبقى الرحمة في حق الله، ولكن تبقى الثناء، ويبقى الثناء إن الله وملائكته يصلون على النبي، يبقى يصلون هنا الثناء من الله والثناء من الملائكة، الثناء من الله والثناء من الملائكة. فيقول وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه. هل ينفع يتقال الرحمة؟ هل ينفع يتقال الرحمة؟ هو هنا يعتبر إن ما ينفعش يتقال الرحمة، وهو أصلا أقام هذا الوجه ضمن الوجوه اللي بيضاعف بها القول بالرحمة. ليه ما ينفعش الرحمه؟ يقول ان الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ان الله يرحم النبي، هذا قد يستقيم. اما اذا قلت ان الملائكه يصلون على النبي، ان الملائكه يرحمون النبي، فان الامر ممكن ايه؟ هنا الامر غير مستقيم. فهنا يقول لا، يبقى الصلاه مش هتبقى بمعنى الرحمه، لان صلاه الله وصلاه الملائكه جمعوا في فعل واحد، ولكن تبقى بمعنى الثناء، وهذا يحتمل ان يكون الثناء من الله وان يكون الثناء من الملائكه. قال وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه. يقول ولا يقال الصلاة لفظ مشترك ويجوز أن يستعمل في معنييه معا، لأن في ذلك محاذير متعددة. يرد إيراد هنا أنه قد يقول قائل الصلاة لفظ مشترك، الصلاة من المشترك، لفظ له أكثر من معنى. فالصلاة لما يكون لفظ مشترك يقول هذا اللفظ المشترك من معانيه الدعاء، ومن معانيه الدعاء، ومن معانيه الثناء. طيب هو في الفاظ مشتركه في اللغه، في الفاظ مشتركه في اللغه، ليست هذه القضيه الان، ليست القضيه الان في الفاظ مشتركه ولا فيش الفاظ مشتركه، ولكن القضيه الان هل ينفع اللفظ المشترك في موطن واحد يستعمل في معنيه؟ فيبقى ان الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المعنى ان الله يصلون، ان الله وملائكته يصلون، يبقى الصلاه في حق الله، هيبقى اللفظ الصلاه يستعمل في معنى الرحمه، ولفظ الصلاة بالنسبة للملائكة يستعمل في معنى الدعاء. فيقول هنا الكلام هنا على ان لا، هو بيقول ما ينفعش حد يجي يقول الصلاة لفظ مشترك ونحمله على معنيه هنا، فما يتعلق بصلاة الله يبقى المعنى الذي يناسبه، وما يتعلق بصلاة الملائكة المعنى الذي يناسبه. اعترض على هذا، قال ولا يقال الصلاة لفظ مشترك ويجوز ان يستعمل في معنيه معا في نفس الوقت. بصوا يا جماعه، هو اللفظ المشترك لفظ له اكثر من معنى. الناس طبعا في التفسير يعني في دراستهم التفسير يعرفوا ده، اللفظ له اكثر من معنى. اللفظ الذي له اكثر من معنى فياتي في موطن بمعنى، وياتي في موطن اخر بمعنى اخر. فهذا لفظ له اكثر من معنى، هنا جاب معنى وهنا جاء بمعنى. طيب في الموطن الواحد هل يجوز ان هو يكون في موطن واحد ويقال انه اريد به معنييه؟ في فرق ما بين اريد به معنييه، حته تفسير، ها، في فرق بين ان انا اقول اريد به معنييه وان انا اقول ان المعنيين إيه، القول بأحدهما لا يلزم منه إبطال الآخر. في فرق بين الاثنين، في فرق بين إن أنا أقول حوالي بعبارة أخرى أنه إيه مثلا أنه يحمل على معنيه، فالآية هنا مراد بها كذا وكذا الاثنين مع بعض، وإن أنا أقول أن الخلاف بين المعنيين خلاف تنوع. في ناس بتفتكر إن لما نتكلم في خلاف التنوع، وهذا شائع، وده ده ده تصور غير صحيح، مش عشان قضية المشترك بالخصوص، والا فحمل المشترك على معنيه مساله خلافيه، حمل المشترك على معنيه معا هذه مساله خلافيه، مش بس قصدي بصفه عامه، الكلام في خلاف التنوع، خلاف التنوع ليس معناه انه بيحمل على المعنيين معا. عاوز تجمع، لما بتجمع بين الاقوال هذا جمع خارج معنى اللفظ، يعني هذا تقول الجمع اجمع المعاني التي يحتملها اللفظ. لكن ال كونه خلاف تنوع، يعني القول باحد الاقوال لازم منه عدم ابطال الاخر، يعني هو دي الفكره، هذه هي الفكره. وفي نفس الوقت ممكن لو اذا جئنا الى المشترك فيقول قائل في المشترك، المشترك لا يجوز، ممكن حد يقول كده، المشترك لا يجوز ان يحمل على معنييه معا، ويجي في لفظ مشترك والليل اذا عسعس يقول عسعس تاتي بمعنى اقبل وادبر، حيسلم الان ان عسعس من المشترك بمعنى اقبل وادبر، هو هيقول لا يجوز ان يحمل على معنييه معا، لازم هيرجح هو اقبل ولا ادبر، ولكن في نفس الوقت بيقول ان القول باحد الاقوال لا يلزم منه عدم القول بالاخر. ولو سالته عن نوع الخلاف اللي بيقسم الخلاف لخلاف تضاد وتنوع، هيقول خلاف تنوع ما فيش مشكله، هذا شيء وذاك شيء. فهنا يقول ولا يقال الصلاه لفظ مشترك ويجوز ان يستعمل في معنييه معا، قال لان في ذلك محاذير متعدده. قال احد هذه المحاذير أن الاشتراك خلاف الأصل، بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد، كما نص على ذلك أئمة اللغة منهم المبرد وغيره، وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين، ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك. طيب هو بيقول أولا الاشتراك خلاف الأصل، الاشتراك خلاف الأصل هذا نقل فيه اتفاق، ماشي، ان الاشتراك خلاف الاصل. طيب وبعد كده بيقول بل لا يعلم انه وقع في اللغه من واضع واحد، طبعا بغض النظر عن مساله واضع اللغه، من واضع اللغه، يقول لا يعلم انه من واضع واحد اللفظ نفسه وهو وضعه في المعنيين، وذكر ان علماء اللغه ائمه اللغه نصوا على هذا، بيقول وانما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين. بسبب تعدد الواضعين، المساله دي بنلاقيها فين؟ تدرس فين هذه المساله؟ وهذه مسائل بالنسبة للمهتم بلغة العرب واللي مهتم بالنصوص العربية ومعانيها وأساليبها زي القرآن والسنة، من المفترض أن يعتني بمثل هذا ويعرف الخصائص والظواهر الموجودة في كلام العرب الذي نزل به القرآن الكريم والذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده بيدرس في فقه اللغة، هذا يدرس في فقه اللغة. طيب يقول وانما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين، يعني بسبب تعدد الواضعين صوره بسيطه، يعني هذه الكلمه لها معنيين، هذه كلمه لها معنيين، لها معنيين، فيبقى في مثلا قبيله بتطلق هذه الكلمه على معنى على احد المعنيين، وقبيله اخرى بتطلق نفس الكلمه على احد المعنيين. فبعد كده في نقل اللغه بعد ذلك، هو الواضع نفسه ما كانش بيستخدم الكلمه للمعنيين، والا ده يحصل يعمل لبس كما يقولون، يعني ده يعمل لبس، تستخدم الكلمه المعنيين، طب ما تشوف لك كلمه ثانيه، اعمل كلمه ثانيه، ايه المشكله؟ عندك اللغه واسعه. فيقول لا، بعد كده لما بيجي بقى في نقل اللغه، فانا بلاقي الكلمه استعملت بهذا المعنى واستعملت بهذا المعنى، مثلا لسه كنت بذكر عسعس، فيقول عسعس اقبل وعسعس ادبر، يقول ده مش نفس الناس بيقولوا كده، ده عسعس على التسليم بانه مشترك، انا كل ده بتكلم في التسليم، ولا نقف كثيرا عند المثال، المثال بس لتوضيح الصوره، مش هو بقى احنا درسنا النهارده عسعس، احنا بنتكلم المثال لتوضيح الصوره. طيب فعسعس اقبل وادبر مثلا، هنقول ان هو مشترك، فيجي في عسعس هيقول لا ده هو في واضع، في قبيله كانت بتقول اقبل وفي قبيله بتقول ادبر. بعد كده اللغه بتنقل، فاللغه لما بتنقل بننظر بقى في اشعار عرب وكده، فبنلاقيهم استعملوا كده واستعملوا كده، فبنقول ان الكلمه هذه هذا اللفظ يحتمل معنيين، هذا اللفظ فيه معنيين، فيبقى ساعتها بقى صار مشتركا. لكن هو بيقول وانما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين، لا انه يقع قصدا من البدايه من وضع واحد. قال ثم تختلط اللغه، بينقل بقى اللغه بعد كده، فقبيله كذا على قبيله كذا يقع الاشتراك. طيب هذا الذي ذكره، انا بس عاوز افك حاجتين من بعض، هذا الذي ذكره في نشاه المشترك مش محل اتفاق، هذا الذي ذكره في نشاه المشترك ليس محل اتفاق، ولكن هو مش ده الدليل على ان المشترك خلاف الاصل، يعني لا يشوش على مسألة إن المشترك خلاف الأصل، هذا لا يشوش على هذا. هو قال أن الاشتراك خلاف الأصل كان من الممكن، طبعا احنا مش هنقترح على ابن القيم رحمة الله عليه، بس انا بقرر بس، كان من الممكن يقول احد أن الاشتراك خلاف الأصل ويقف بس كده، يبقى الموضوع انتهى خلاص، هو هذا الوجه الذي يريده الآن، هو ده الوجه أصلا، تتمة الكلام كأنه عاوز يدعم هذا. هذا الدعم ليس هو الذي بني عليه أن الاشتراك خلاف الأصل، مش هو ده اللي بني عليه، والا فنشأة المشترك نفسها فيها خلاف، فيها خلاف، وكونه ممكن يكون من وضع واحد. في ناس بتقول عادي ان هو ممكن يكون عادي من وضع واحد، وعندهم علة ذلك يذكرونها عادي مفيش مشكلة. ولكن في نفس الوقت بيقول الاشتراك خلاف الاصل، في نفس الوقت يقولون ان الاشتراك خلاف الاصل. طيب هو يعني ايه الاشتراك خلاف الاصل؟ يعني انا لقيت كلمة بتستخدم في معنيين، الاصل ان انا اقول خلاص يبقى الكلمة بتستخدم في معنيين، ولا ابحث الاول، ابحث الاول اشوف هل الكلمه فعلا تستخدم في معنى في معنيين ولا لا. فانا ممكن اذا نظرت ساجد ان واحد معنيين هو معناها والاخر لازم لها، واحد من المعنيين هو معناها والاخر جزء من معناها، واحد من المعنيين هو معناها والاخر مجاز، هذه حقيقه وهذا مجاز. يعني في احتمالات كتير، يعني في احتمالات كتير في مثل هذا. فالاصل ان ما تكونش من المشترك، الاصل ان ما تكونش من المشترك. طيب قال أحدها أن الاشتراك خلاف الأصل، ثم ساق كلامه بعد ذلك. ثم قال الثاني، الثاني في إيه؟ هو الآن يقول ما حدش يجي يقول أن الصلاة لفظ مشترك استعمل في معنيه، لأن قضية استعمال المشترك في معنيه هذا خلاف الأصل لمحاذير متعددة. الأول قال الاشتراك خلاف الأصل واتكلم. قال الثاني أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيه، لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. فهنا يقول الأكثرون من أهل العلم يعني لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيه، يقصد معنى مش في معنى بصفة عامة، مش يستخدمه هنا بمعنى والآخر بمعنى في موطن آخر في بمعنى آخر، لكن معنى لا. نسب هذا إلى الأكثرين وقال أنه لا يجوز، أنهم لا يجوزون ذلك لا بطريق الحقيقة، إن اللفظ بالمعنيين، إن اللفظ هو يأتي بهذا المعنى مش من باب الحقيقة والمجاز يعني، ولكن الاثنين حقيقة، ولا بسبيل المجاز، ان واحد يكون حقيقه والاخر مجاز، حقيقه والاخر مجاز، يقول انهم لا يجوزون ان هو ياتي اللفظ يراد حقيقته ومجازه معا. طيب إيه هنا قبل ما اكمل الكلام، لان هو بعد كده نقل كلاما يعني ذكر كلاما يحكى عن الشافعي رحمه الله في ان هو يجوز ان اللفظ المشترك يحمل على معنيه وناقشه، كل ده علشان يثبت ان اللفظ المشترك لا يحمل على معنيه معا كقاعدة عامة، مش عشان كلمة الصلاة بس، ولكن احنا اصلا ساقها بالاساس عشان كلمة الصلاة في هذه الآية، ان الله وملائكته يصلون على النبي. ولكن قبل قراءة كلام الشافعي، قضية نسبة هذا المذهب الى الاكثرين كما يقول هذا يحتاج الى مراجعة وتحرير، لان نسبة هذا المذهب اللي هو ان لفظ المشترك لا يجوز ان يحمل على معنى هي معا، بعضهم ينسبه اللي هو لا عدم الجواز ينسبه الى الاكثر الى الجمهور، وبعضهم ينسب الاخر الى الجمهور، يعني ينسب الاخر الى الجمهور، الاخر ده اللي هو ايه؟ الاخر اللي هو انه يجوز ان يحمل على معنيه معا. وغالبا في هذه الامور، طب المساله دي فين؟ هذه المساله التفصيل ده، التفصيل ده غالبا مش موجود في فقه اللغه. يعني فقه اللغه بيدرس الظواهر، والظاهره موجوده ولا مش موجوده، مين اللي اعترض مين لم يعترض، مين اللي معتني قوي بقضيه ان هو ويفصل في مثل هذا، طب ينفع يحمل على معنيه معا ولا ما ينفعش يحمل على معنيه معا؟ الاصوليون، الاصوليون. المساله دي لقيت بالتفصيل في كتب اصول الفقه. ولاحظوا يا جماعه ان مثلا هذه المساله، وهنا معلش يعني استطراد، استطراد داخل استطراد ابن القيم، ها هو الكتاب كله يعني عايشين مع الاستطراد، ولكن لا باس بذلك. يعني دلوقتي هذه المساله ما رايكم، خاصه الناس اللي لها عنايه بالتفسير، ما رايكم في اهميه هذه المساله في معرفه هل يجوز ان اللفظ المشترك يحمل على معنيه؟ ما رأيكم في أهمية هذه المسألة في التعامل مع التفسير؟ هذه مسألة مهمة جدا. يعني تصور هذه مسألة مهمة جدا، أنا دلوقتي لقيت في لفظ مشترك. طبعا ده اللفظ المشترك ينفع أحمله على معنى إيه معا ولا لا؟ طيب هذه المسألة مش موجودة في كتب أصول التفسير. ومن يتكلم في أصول التفسير لا يتعرض لها أصلا. لا يتعرض لها اصلا. انا مش بتكلم كده من باب العيب لا، ولكن ده توصيف لواقع هذه الكتب، ان هو كتب اصول التفسير مش تتعرض لهذه المساله، وتتعرض احيانا لمسائل اقل من هذه المساله اهميه بكثير، مسائل اصلا ما بتستعملهاش. يعني في مسائل موجوده في كتب اصول التفسير تستعملها 4 5 مرات بس، يقول لك مثلا ايه، هل يتكرر النزول؟ هم كم مساله اصلا؟ يعني هو الموضوع اصلا كله في قضيه تكرر النزول، هم كم مساله ينفع كنت تخلصهم مع بعض وخلاص يعني في القران كله. فبالرغم بصوا هنا مثلا مساله قال اشتراك، كفايه الاشتراك في الحروف، ما استفهاميه وموصوله ينفع الاثنين معا ولا لا؟ ده كتير جدا في الحروف لما تكون محتمله لكذا ومحتمله لكذا، ينفع الاثنين معا ولا لا؟ موجوده كتير جدا. لذلك ففكره ان خصوصا في التفسير، لما يجي مثلا في التفسير حد يظن انه يقول انا التفسير ساحصل بعض الاشياء، مثلا بعض الاسس في قواعد اللغه العربيه، وحدرس حاجه في اصول التفسير وفي علوم القران، وهبتدي ادخل على التفسير وانا مش منشغل بقى، انا مش هفتي، مش هتكلم في الفقه، مش هفتي، هفضل ماشي في هذا الطريق. لابد ان ينتبه ان هذا السير سير اعرج. ليه؟ لان في حاجات كتير هو محتاجها لا يذكرونها في هذه الكتب، باعتبار ان التفسير اصلا يعني هو التفسير ده يعني نقدر نقول ايه، بعد ما بيكون حصل اشياء كتير من العلوم مش محتاجين ينصوا له لما يدخل على التفسير على مسألة مسألة فيها. فما ينفعش حد يدخل في التفسير من غير أصول الفقه، ولا يقول قائل لا هذا اختصاص، أصل هو أصول الفقه متعلق بالفقه ومش عارف وكذا. ماشي، ما الكلام ده ما احنا بنقوله عادي، ما فيش مشكلة، لاعتبارات أخرى مش لاعتبار إهماله. لأن هذه المسألة حتى لو جينا نتكلم فيها، طب بدا ليا إن أنا ألف كتاب في أصول التفسير وأحط بقى فيه المسائل دي، هجيبها منين؟ هجيبها من كتب أصول الفقه، سآتي بيها من كتب اصول الفقه. ممكن احط عليها لمسه خاصه بالتفسير ممكن، ولكن هي في الاخر المساله نفسها من الذي بحثها؟ الاصوليون بحثوها. يعني وانا جاي انا مش هخترع الموضوع من الصفر يعني. فينتبه لمثل هذا، ينتبه لمثل هذا في مسائل اصولها موجوده في اصول الفقه، نحو، صرف، بلاغه. طبعا علوم، بص دايما علوم اللغه واصول الفقه خصوصا النحو والصرف والبلاغه ممكن نحط معاهم فقه اللغه كمرتبه ثانيه يعني، مع أصول الفقه دي دايما ليها حضور في تصور القواعد التي يبنى عليها تفسير القرآن الكريم. ليست هي وحدها، عشان برضو الكلام ما يحملش على غير محمله، ليست هي وحدها، ليست هي وحدها، ولكن هي أساسية، هي أساسية، باعتبار أن القرآن بلسان عربي مبين، فهو بلسان العرب، فمحتاج تعرف كلام العرب بيتفهم إزاي هنا اللغة العربية. ثم القرآن شرع من عند الله سبحانه وتعالى، وفي أوامر ونواهي، ويجب عليك أن تعتقد صدقه، وفي قضايا تتعلق بالدين، هذا في أصول الفقه. يعني ده توصيف كده كنظر عام. فمثل هذه المسألة التي تقرأها الآن، لماذا ابن القيم هو بيتكلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الصلاة في مسألة الرحمة، ماشي، فبعد كده بيعترض، ماشي، هو بيصلي معنى الرحمة، طب ما ده كتاب بيتكلم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيتكلم بيعترض، ذكر قضية متعلقة بالتغاير، ده في اللغة العربية وموجودة في التفسير. طب وبعد كده هو بيتكلم هنا في قضية الاشتراك، الاشتراك يحمل على، طب جبت الكلام ده منين؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ لأن هو ابن القيم رحمة الله عليه تعلم هذا وتعلم هذا وتعلم هذا وتعلم هذا، فعارف وهو في هذا في هذه في مسألة من مثل هذه المسائل إن هو بياخد من يقتطف من كل بستان ما يحتاجه من الأزهار. يجي هنا محتاج من فقه اللغة كذا، بيسحب من فقه اللغة، يقول لك أئمة اللغة قالوا كذا، المبرد قال كذا، ها، قادر ان هو ياخد من كل علم من العلوم، تقول ان هو اصل العلم ده مش محطوط جوه صندوق مغلق وقافلين على الصندوق ده، خلاص ده بتاع العلم ده لوحده. لا، هو الواحد هو بيتعلم هذه العلوم مفرقه، ده لتيسير التعلم. المفترض بعد بيطول بعد كده في التعلم، هذه العلوم بتبتدي ايه؟ يتصلوا بعضها ببعض، يبتدي تلمس العلوم ان صح التعبير يعني. فهو هنا بيقول طب جاء وقالوا كذا، والمجاز، وبعدين التجرؤ قال ايه، انه عند التجرؤ يحمل عليهما، وبعد كده يكون من الفاظ متواطئه ما يكونش من كذا. ايوه، هو ده محتاج ان هو اصلا في خلفيه حاضره من هذه العلوم، خلفيه حاضره من هذه العلوم. فكره بقى التفصيل، يعني ايه التفصيل؟ قصدي التفصيل مش التفصيل اللغوي، قصدي التفصيل زي التفصيل الخياط يعني، لما يجي حد يفصل ايه، يفصل قميص مثلا، ان انا افصل من هذه العلوم احتياج. يقول لك طب ايه، ما تديني كده ايه الخلاصه اللي في اصول الفقه اللي تمشيني. ده ماشي، ينفع كالميتة للمضطر يعني، خلاص ما انت حالتك صعبه، هنعمل ايه، فنعمل كده. لكن الاصل ان هو يروح لاصول الفقه على بعضها، اللي بيشوفها بناءها في بناءها المتكامل، يشوفها في بناءها المتكامل، وبعد كده يشوف المسائل التي سيحتاج اليها في فرع اخر، في فن اخر، بس هو درسها وهي جوه البناء الذي قصد من بناه ان يبنيه بهذه الصوره. فنرجع هنا مرة أخرى، هو هنا بيتكلم في مسائل هي أصلا مسائل تتعلق باللغة وبخصائص اللغة العربية. فيقول الثاني أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيه، لا بطريقة الحقيقة ولا بطريقة المجاز. ذكرت إن قضية نسبة هذا القول للأكثرين يحتاج لنظر وتحرير، وإن بعضهم ينسب للأكثرين العكس، وغالبا الأمر ده، وهذا أنا يعني لم أبحث، وهذا يحتاج إلى بحث يعني، أحد يحررها يعني، مسألة يدور يعني بس شوية. ممكن يكون مثلا اللي بينسب للاكثرين القول بالجواز يكون في الاغلب مثلا كلامه على الاصوليين، او هو يكون اصولي بيتكلم في الكلام في الاصول من غير ما ياتي بسيره اللغويين، واللي بينسب للاكثرين عدم الجواز ممكن يكون يقصد الاخرين بصفه عامه، ممكن يكون يقصد الاكثرين من اهل اللغه، يعني ممكن يكون هو الاكثر. ما المراد بالاكثرين؟ وهنا بنخش في مساله اخرى اللي هو يتقال مين المساله دي تابعه لاي علم عشان يتقال اختصاص مين فيها. يقول لك بس الاصوليين بيقولوا كذا يبقى كذا، يقول لك هي مساله مش مساله اصوليين اصلا، هذه مساله كذا، هذه مساله لغويين، او اللغويين بيقولوا كذا. ايه علاقه اللغويين بالموضوع؟ هذا موضوع اصولي، ماشي؟ يعني بيدخلوا هذه، هذا يدخل في ايه يا ترى؟ هو اختصاص من به الاساس. طيب، فيقول الثاني ان الاكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقه ولا بطريق المجاز. وما حكي عن الشافعي رضي الله عنه من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه، وانما اخذ من قوله اذا اوصى لمواليه وله موال من فوق ومن اسفل تناول جميعهم. اوصى لمواليه، كلمه المولى بتتقال على المولى من اعلى، يعني الذي اعتقه، والمولى من اسفل الذي وهو يعني اوصى وهو معتق لمعتقه، هذا مولاه من اعلى، او اوصى وهو معتق لمن اعتقه فهذا مولى من اسفل. فبيقول اخذوه من قوله اذا اوصى لمواليه وله موال من فوق ومن اسفل تناول جميعهم، فقالوا يبقى هو بيقول ان اصلا ينفع الكلمه تحمل على المشترك، على المعنيين في الاشتراك معا. قال فظن من ظن ان لفظ المولى مشترك بينهما وانه عند التجرد يحمل عليهما، وهذا ليس بصحيح، فان لفظ المولى من الالفاظ المتواطئه، فعده من المتواطئ لا من المشترك. المتواطئ شبه لما بيتقال انسان والانسان ده فيه زيد وعمر، ماشي؟ يعني مثلا والنازعات غرقا، النازعات يقولون النازعات الملائكه تنزع ارواح الكفار، السهم ينزع في القوس، السفينه تنزع في البحر، النجم ينزع في السماء، كل ده بيذكر في النازعات. هذا ليس اشتراكا في النازعات، هذا ليس اشتراكا في النازعات، وانما من باب التواطؤ، وانما من باب التواطؤ ان كل ده بيطلق عليه نازعات. ترجع لكلام العرب لن تجد في النازعات كلمه ملائكه او سفن او كذا، وانما هي اوصاف لها، وانما هي هنا اوصاف، اوصاف لها. تجد النازعات من النزع، ما معنى النزع؟ ثم ما الذي نزع؟ يبقى ساعتها ده تواطؤ، يختلف عن الاشتراك اللي يقال فيه مثلا زي ما ذكرت عسعس يعني اقبل وادبر، التواب الرب تواب، فالتواب الذي يتوب على خلقه، التواب العبد تواب، ان الله يحب التوابين فالعبد يتوب. هنا اللفظ نفسه بيستعمل فيه معنيين. طيب، قال فان لفظ المولى من الالفاظ المتواطئه، فالشافعي في ظاهر مذهبه واحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ، اللي هو المولى من اعلى والمولى من اسفل، وهو عنده عام متواطئ لا مشترك. فهو بيقول ما تحملوش على ان كده الشافعي بيقول بالاشتراك، مش بيقول بالاشتراك، بيقول بجواز حمل اللفظ على معنييه اذا كان مشتركا، حمل اللفظ على معنييه معا. قال واما ما حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال في مفاوضه جرت له في قوله او لامستم النساء، وقد قيل له قد يراد بالملامسه الجماع، قال هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا. فهذا قد يفهم من ظاهره، يفهم من ظاهره أنه حمله على الحقيقة والمجاز معا، فهذا لا يصح عن الشافعي. هو ابن القيم بيقول هذا الكلام لا يصح عن الشافعي، ولا هو من جنس المألوف من كلامه، مش طريقة الشافعي، مستطعم هو كلام الشافعي، يقول هذا ليس من جنس الايه المألوف من كلامه. هو فعلا ليس من جنس المألوف من كلامه، يعني الشافعي مش مألوف ان هو يقول هذا يقع حقيقة وهذا يقع مجازا، يعني هذا ليس من جنس المألوف من كلامه. قال وإنما هذا كلام بعض الفقهاء المتأخرين، وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا 12 دليلا في مسألة القرء في كتاب التعليق على الأحكام. طبعا في مسألة القرء اللي هو ايه، ثلاثة قروء، والقرء أصلا من المشترك، يأتي في معنى الطهر ويأتي في معنى الحيض. فهنا بيقول انه ذكر ادله على هذا، بيقول 19 دليلا في قضيه ابطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه في كتاب التعليق على الاحكام، وهذا ذكره هنا. وايضا لم نقف على كتاب اسمه التعليق على الاحكام، وقد يقصد به مساله تكون مبحوثه في كتاب اخر، لكن هو ما فيهوش كتاب متوفر يعني مطبوع اسمه التعليق على الاحكام. قال فاذا كان معنى الصلاه هو الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والعنايه به، بصوا هنا بقى انا بحس هنا بالقول الذي يرتضيه، وهذا نجده بين الوجوه التي يذكرها. قال: فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته كما هو معروف من هذه اللفظة، لم يكن لفظ الصلاة في الآية مشتركا محمولا على معنيه. يعني انتوا اللي خلاكم تقولوا كده، ان انتوا بتقولوا هو بيقول ايه؟ انت لما تقول ان الصلاة الرحمة، كيف ما قصة هذا الوجه اصلا؟ هو بيقول لو الصلاة من الله بمعنى الرحمة هتضطر تيجي في هذه الآية تقول آية إن الله وملائكته يصلون على النبي، لما يصلون هنا تضطر تقول إن هو اللفظ مشترك حمل على معنيه، وهذا غير صحيح، هو مطول في ده. يرجع بقى يقول لك لو جعلتها معنى آخر غير الرحمة، هو المعنى الذي سأقوله لك، لن تحتاج أن تقول اشتراك، لأنه يصلح أن تكون من فعل الله ويصلح أن تكون من فعل الملائكة. فيقول: فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته كما هو معروف من هذه اللفظة، لم يكن لفظ الصلاة في الآية مشتركا محمولا على معنيه. أنت مش محتاج تعمل كده، بل قد يكون مستعملا في معنى واحد من الله ومن الملائكة، وهذا هو الأصل في الألفاظ. قال: وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الوجه الثامن، وسنتوقف عند الوجه الثامن، ولكن يعني ايه، نحاول نجمل الوجوه التي تعرضنا لها. وتبقى كده ايه، تبقى كده 7 وجوه. وجوه في ايه؟ وجوه في تضعيف القول ان الصلاة من الله بمعنى الرحمة او المغفرة. طيب، الوجه الاول انا يعني بس يعني خلاصة الوجه عشان بس نرتب الكلام ونركزه في اخر الدرس. الوجه الاول: عطف الرحمة على الصلاة يقتضي المغايرة. في هذه وجوه في أن الصلاة ليست بمعنى الرحمة. فالوجه الأول: عطف الرحمة على الصلاة في القرآن، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يقتضي المغايرة. الوجه الثاني: الصلاة خاصة بالأنبياء والرسل والمؤمنين، الرحمة واسعة كل شيء. الوجه الثالث: يجوز الترحم على المؤمنين، عموم المؤمنين، واختلف في الترحم في الصلاة على المؤمنين. الوجه الرابع: الرحمة لا تقوم مقام الصلاة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقول اللهم ارحم محمدا صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس: لا تقول لمن رحمته صليت عليه. الوجه السادس: قد ترحم عدوك ولا تصلي عليه. الوجه السابع: الصلاة لابد فيها من كلام بخلاف الرحمة. الوجه الثامن: جمع فعل الله سبحانه وتعالى وفعل الملائكة في فعل واحد، إن الله وملائكته يصلون، ولا يمكن حمل صلاة الملائكة على الرحمة مع ما ذكره في قضية الاشتراك هنا. لسه بقى باقي الوجوه نكملها إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.